ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في المذكرة المقطوعة عندكم نزيد كلمة منتقمون في الآية لأنها كلمة كانت ساقطة. هذه رسالة قصيرة ولطيفة لشيخ الإسلام محمد بن جهاد رحمه الله في وين فيها ومنها كما سمعنا نواقض الإسلام. أولا النواقض جمع ناقض، والناقض النقض هو الحل والقطع، وهو ضد العقد والإبرام. العقد والإبرام هذا هو بمعنى الربط والحذف والجذب، وأما النقض فهو حل هذا كما قال تبارك وتعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، نقضت غزلها يعني فكته وقطعته. قيل كانت امرأة خرقاء تصرف وقت طويل في غزل صوفها ونسيه وحياكته جيد، ثم بعد أن تتمه تأتي بعد ذلك وتفكه وتنقضه وتقطعه. فضرب الله تبارك وتعالى هذا مثل لمن يعقد عقد الإيمان مع الله تبارك وتعالى ثم يعود فينقض عقده مع الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل لهذا قال ويتكونوا يعني أيها المؤمنون في إذا لقضتم عهد الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة من أربعة من أمة. وقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصر ويفسدون في الأرض. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينقضون عهد الله بمعنى أنهم يحلونه ويقطعونه. وعهد الله هو الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى عاهد عباده على أن يؤمنوا به ويوحدوه ويعبدوه وحده لا شريك له. فمن خرج عن هذا يصير نقض عهده مع الله. فهذه نواقض الإسلام يعني الأمور التي إذا دخل فيها المسلم سقط إيمانه بمعنى أنه حله وقطعه وضاع ميثاقه وعهده مع الله تبارك وتعالى. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح بينه وبين الله عقد العبودية لله أنه يشهد بأن الله هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ويشهد بأن محمد عبد الله ورسوله. وهذا العقد له التزام وهو أن يطيع الله تبارك وتعالى فيما أمره من صلاة من صيام من زكاة من حج من تشريع. فأصبح بينه وبين الله تبارك وتعالى عهد وعقد إذا قام بما يعني بتوحيد الله تبارك وتعالى وقام بأمره. فإذا خرج من هذا عمل من هذه الأعمال فقد نقض عهده مع الله تبارك وتعالى. هذه نواقض الإسلام. وجمع الشيخ في عشرة كل ناقض من نواقضه يقوم عليه الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي أن من فعل شيئا من ذلك فقد حل عهده مع الله. لا يشترط العشرة أن تجتمع العشرة حتى يكون قد يعني خرج من الإسلام بل بواحد. لو فعل واحدا من هذه العشرة خرج من الإسلام. فذكر أول ناقض من هذه النواقض هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وذكر بأن الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر عن شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الدليل على أن الشرك ناقض أن هذا من وقع قول الله إن الله لا يغفر عن شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا إن الله لا يغفر عن شركه يعني في الآخر. فإن من أتى الله تبارك وتعالى مشركا في الآخرة فإن الله لا يقبل منه يعني عملا صالحا قط ولا يذكر الله تبارك وتعالى له هذا هو في الآخرة من الخاسرين. أما في الدنيا فقد ثبت بالدليل أنه مهما كان ذنب الشخص ثم إذا رجع إلى الله وتاب إلى الله قبل الله التوبة. فيقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمسلمون الذين آمنوا بالرسول كانوا على الشرك في أول أمرهم، ثم دعوا إلى الإسلام فترك الشرك ودخلوا في الإسلام فقبله الله تبارك وتعالى، والإسلام يجب ما قبل. كل ما كان قبل الإسلام من شرك أو من كفر أو محادة لله ورسوله فإن الإسلام يغفر الله تبارك وتعالى لمن دخل في الإسلام كل ما سبق له من شأن الجاهل. أما إذا مات على الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر من شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني إذا مات على ذلك، ومأواه النار، مأواه يعني مصيره، وسميت مأوى وهي ليست مأوى بمعنى أنها تؤوي الشخص وتحميه، لا، سميت مأوى لأنها مكان سواء استقرار خلاص يخر فيها أصحابها عياذا بالله، وما للظالمين من أنصار. فهذه أدلة على أن الشرك ناقض الإيمان، وأن من أشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله قد حرم عليه الجنة ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه عمل صالح حقه. فالشرك أكبر ناقض للإسلام. لكن ما الشرك؟ الشرك ضروب كثيرة ليس ضربا واحدا، يعني ليس هو صورة واحدة هذه الشرك، ولكن الشرك له ضروب كثيرة كل واحد منها شرك. فأولا من هذه الضروب أن يجعل يعني الإنسان لله ندا في صفاته سبحانه وتعالى أو في حقوقه، يعني في صفاته أو أفعاله أو حقوقه جل وعلا، كما قال النبي سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له. الند بمعنى المنادي، يعني الشبيه والنظير والمماثل، فالله لا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى في كل الصفات وأسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك في حقوقه على عباده سبحانه وتعالى. فمن جعل الله ند بأن ظن أن هناك من المخلوق أي مخلوق هو كالله سبحانه وتعالى وله صفة كصفة الله تبارك وتعالى سمعا أو بصرا أو علما أو قدرة أو أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يعني قد اتخذ لله ند. فالله من صفته أنه الخالق وحده، فالله خالق كل شيء. فمن ظن أن هناك من يخلق مع الله فهذا اتخذ له ند مع الله، فلا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمع كل من في السماء والأرض على أن يخلقوا ذرة لا يخلقوا. يا أيها الناس ضري ومثل في السماء ولها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، فهو بديع السماوات والأرض. هذه السماوات والأرض هو الذي أبدعها سبحانه وتعالى، يعني أنه خلقها على غير مثال صار، ولم يشاركه أحد ولم يعاونه أحد سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأولا الخلق كله لله، خلق بمعنى الإيجاد من العدم، وكذلك التقدير، الله هو الذي أعطى كل شيء يعني قدره ومقداره، وكذلك الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل الخلق كل تصريف في الخلق هذا لله تبارك وتعالى، وليس لأحد تصريف في الخلق غيره، وأن إلى ربك منتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمر. فالخلق والتصريف، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل، يعني هو المتوكل بكل شيء. فلا يملك مخلوق في السماوات والأرض لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء، وكل تصريف في المخلوق فهو منه سبحانه وتعالى، الله هو متصرفه. فالشمس إشراقا وغروبا وحرارة وضوءا وخففا كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان صحة ومرضا وحياة وموتا وهدى وإضلالا، كل تصريفه إنما هو لله سبحانه وتعالى. فالله هو المتصرف في كل الخلق، ولا أحد من خلق الله تبارك وتعالى يتصرف بشيء، ما يتصرف بشيء في نفسه ولا في غيره إلا بالأمر الكون القدر لإله ومولاه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن أخرج شيء من يعني أعمال المخلوقين عن فعل الله تبارك وتعالى وعن قدرته وتقديره يبقى مشرك بالله. ومن هذا الذين أخرجوا أعمال يعني المخلوقين عن يعني عن أفعال الله تبارك وتعالى، هؤلاء مشركون، كما قيل في القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم ظنوا أن الإنسان هو يخلق عمله ويخلق قدره، والحال أن الله خالق كل شيء. هذا له تفصيله إن شاء الله. الشاهد الآن نحن نريد يعني إجمال معنى الشرك، وأنه ليس ضربا واحد. هذا النوع الذي ذكرناه من الشرك هو الذي صيح على أنه الشرك في الربوبية، فمن أشرك في ربوبية الله فظن أن هناك خالق مع الله أو رازق مع الله متصرف مع الله، فهذا أشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. كذلك الشرك في عبادة الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبد، ويعبد وحده سبحانه وتعالى، ومدام أنه الخالق وحده والرازق وحده والمتفضل على عبده وحده، إذن هو الذي يستحق العبادة وحده، فلا يستحق العبادة غيره، كما جاء في حديث معاذ أن النبي قال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: صلت الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ومعنى أن هذا حق الله عليهم يعني أن هذا لله سبحانه وتعالى على العباد، بما وجب هذا الحق أنه خالقهم رازقهم والمتصرف فيهم والمنعم عليهم وحده، إذن هو الذي يستحق العبادة وحده، كما ناقش إبراهيم قومه فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، الذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، الذي يميتني ثم يحيي، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالح. فقال لهم: هذه أصنامكم لا تستحق العبادة، لأنها لا تنفع يعني نفسها فضلا عن تنفع غيرها، وإنما الذي يستحق العبادة هو ربي الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا المتوكل والمتصرف في هذا كل هذه الأعمال هو وحده الذي يستحق بالعباد. فلما كان الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد ورب العالمين، هو خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، إذن هو وحده الذي يستحق العبادة وحده. والعبادة هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله من عباده أن يقوم به نحوه سبحانه وتعالى من شكره وذكره، فالصلاة من عبادته، والصوم من عبادته، والذبح له تقربا من عبادته، والصدقة والزكاة من عبادته، والحج من عبادته، والقيام بين يديه من عبادته، وتسبيحه وتحميده من عبادته. هذه أعمال كثيرة تتعلق بأعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال المالية، كلها العبادة بالجامع، مفرداته كثيرة. وهذه أمر الله سبحانه وتعالى ألا توصل إليها، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أمره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغيره فهذا مشرك، وهذا شرك في عبادته سبحانه وتعالى. كذلك من ضروب الشرك أن الله تبارك وتعالى كما له الحكم الكوني القدري له الحكم الشرعي الديني، هو الذي يشرع لعباده ما يشاء سبحانه وتعالى، فيحل لهم فيحرم عليهم ما يشاء، وليس للخلق أن يحلوا ما شاء ولا أن يحدوا ما شاء. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، صبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يميل. فالشرع لله، وهو الذي وضع لعباده الصراط المستقيم الذي يسيرون فيه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا إليه وبينه لنا. فالله تبارك وتعالى هو الذي بين لعباده الصراط المستقيم الذي يسيرون فيه، قال هذا صراط علي مستقيم، الذي يسير في هذا الصراط المستقيم هو الذي يسير في عبادة الله وطاعته، وهو الذي الله تبارك وتعالى هو الذي يبين هذا الصراط، ولن يترك لا أحد من خلقه أن يشرع للناس طريقا يعني يسيرون فيه، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لهم سبحانه وتعالى. إذن من شرع لنفسه أو لغيره شرعة يسير فيها في الصغير أو الكبير، أحل أو حرم أو حد حدودا من عنده لم يأذن بها الله، يبقى هذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى، هذا ضرب آخر من ضروب الشرك بالله تبارك وتعالى. الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله حكم الشرع الدين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فهذا ضرب آخر، وتحت كل هذا، تحت كل واحد من هذا فروع كثيرة، يعني تحت كل ضرب من هذه الضروب فروع كثيرة. والبشر يعني المشركين وقعوا في أنواع هذه الشرك، فمثلا في باب العبادة ضلال الأمم ما له حد، الضلال ما له حد، يعني الضلال عن هذا التوحيد لا حد له، سواء في أبواب الربوبية أو في أبواب ألوهية الله تبارك وتعالى عبادته، أو في أبواب يعني تشريع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى ما له حد. ففي أبواب الربوبية نسب الخلق والرزق والإحياء والإماثة والتصريف إلى غير الله تبارك وتعالى، كما فعل النصارى في أن جعلوا عيسى إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وقالوا إنه هو يعني إله من إله، هو ابن الله، وأنه يعني كما صفات الأب هذا صفات الإبن. فهذا يعني من أكبر الشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى، بل جعلوا ذات المسيح هي ذات الله تعالى، الله من ذلك قالون كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر الذين قالوا إن الله هو والله ثالث ثلاثة. على كل حال ضروب الشرك وضلال البشر في لا حد له. ذكر الشيخ هنا فرع واحد في الشرك، قال من الشرك الذبح لغير الله، فذكر فرعية واحدة من فرعياته، وهذه الفرعية هي من شرك العبادة، الذبح لغير الله. أما الذبح فإنه يكون مباح مما أحل الله تبارك وتعالى، وهذه العبادة فيه أن يؤدي الإنسان هذا العمل كما أمر الله تبارك وتعالى، وهو ليس تقربا وانما طاعه لله تبارك وتعالى فيما. فالله تبارك وتعالى اباح لنا بهيمه الانعام كما قال تبارك وتعالى: وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. وهذه الثمانيه ازواج قال بين الطعن اثنين، ومن الماعز اثنين، ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين، يعني كل ذكر وانثى. فاباح بهيمه الانعام، ولكنه اباح ان ناكلها اولا بعد ذبحها وتسميتها بسم الله. قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياتي مؤمنين. فهذا الذبح اللي هو الذبح المباح ان يذبحه الانسان، يعني ليأكله او يطعم غيره، يكرم به ضيفا ونحو هذا، فهذا ذبح مباح. والعبودية فيه انما هي طاعة الله تبارك وتعالى، ان يذبح بسم الله وان يشكر اسم الله وان يشكر الله تبارك وتعالى على ما احل من بهيمة الانعام، كما قال جل وعلا: واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. نذبح بسم الله، قال: فكلوا ما ذكر اسم الله عليه واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فيذبح بسم الله ويشكر الله تبارك وتعالى على ان اباح لنا. فالذبح الذي هو شرك انما هو ذبح القرب، طبعا في ذبح قربه لله وذبح قربه لغيره. فمن ذبح تقربا لغير الله، يعني ذبح هنا ذكر الشيخ هنا اللي هو كالذبح للقبر او الذبح للاولياء، فهذا من ذبح لقبر ليتقرب الى صاحب هذا القبر، لان يعني يقدم له هذا قربان، يعني يقربه منه ليحقق له امرا من الامور، يشفي له مريض، يرجع له غائب، يشفع له عند الله باي نيه من نيات طلب النفع من هذا، فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى انه ذبح لغير الله. والله تبارك وتعالى جعل الذبح لغيره شرك، وهذا كان من شرك المشركين انهم كانوا يذبحون يعني بهيمه الانعام لطواغيتهم واصنام. فاولا جعل الله هذا شرك، وكذلك حرم هذا المذبوح لغيره، وجعله من جنس ما حرم الله أكله من جنس الميتات، هو كذلك أشبه كذلك بما حرمه الله تبارك وتعالى من الخبائث كالخنزير. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، في الآية الأخرى: وما أهل لغير الله به. ما أهل يعني رفع الصوت به لغير الله. فكل ما ذبح لغير الله فهو نجس، والذبح لغير الله شرك، ذبح لغير الله تقرب، كما أن الذبح لله قرب. وقد أمر الله تبارك وتعالى بأن نذبح له في مواطن فرضا ونفلا. فالفرض مثلا في هدي من تمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فما استيسر من الهدي سبع في بدنه او يعني شعر. فهذا ذبح قربه وعباده، وهذا ذبح فرض واجب. وفيه الذبح المستحب، يعني ان يذبح الانسان قربة لله تبارك وتعالى، اما يعني ان ينذره لله نذرا غير مشروط، او ان يذبحه قربة لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يهدي وهو حلال في المدينة، يهدي يعني للبيت غنما وإبلا صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلاصة هذا الآن أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، فمن دخل في الإسلام عقد عقد مع الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح بينه وبين الله عقد أنه دخل في الإسلام وأسلم لله تبارك وتعالى. إذا وقع من الشرك حصل النقض، إذا فك هذا العقد مع الله تبارك وتعالى. الشرك في أي ضرب من ضروب، ليس ضربا واحدا، ليس هو يعني عملا واحدا ممكن أن يكون به يعني الشخص مشركا، بل إذا عمل أي عمل من هذه الأعمال فقد دخل في الشرك. فالشرك في العبادة هذا نوع من أنواع الشرك، ثم في شرك في ربوبية الله، شرك في ألوهية الله وعبادته، شرك كذلك في حكمه سبحانه وتعالى. فمن دخل في واحد من هذه الشرك في العبادة تحت كذلك أنواع كثيرة من الشرك، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود لغير الله والطواف لغير بيت الله، يعني كل ما جعله الله له من عبادة، فإذا الإنسان أخرج عبادة منها مشابهة وجعلها لغير الله يصير مشرك بالله. فلا يجوز الطواف عبادة وهو الدوران حول يعني بنية أو نصب إلا فقط يعني ما أقامه الله لعباده وهي الكعبة بيت الله تبارك وتعالى فقط، فهذا التي قد شرع الله تبارك وتعالى لعباده أن يطوفوا به. فمن أقام نصبا من عنده بنية وطاف عليها من عنده يبقى هذا أشبه مشرك بالله تبارك وتعالى، مشرك أولا أنه يعني جعل عبادة مشابهة لعبادة الله تبارك وتعالى ومهما كان هذا النصب، فإن كان لقبر أو لولي أو لمكان أو لتعظيم مكان أو غير ذلك فهذا لا شك أنه مشرك بالله. وكذلك السائر العبادة، من قام قيام عبادة بين يدي أحد كما يقام بين يدي الله لا مشرك، من ركع ركوع لغير الله دي. من سجد لغير الله مشرك، من ذبح الذبح عبادة قربة لله فذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. فإذا فرعيات الشرك كثير، فرعيات الشرك كثير، مئة فرعية مثل فرعية ممكن نجمع نجد أنها فرعيات كثيرة، كل من دخل في فرعية من هذه الفرعيات فهذا قد أشرك بالله. هناك نوع من الشرك لا يعتبر ناقض للإسلام كله ولكنه موجب للعذاب، وهو شرك أصغر وهو الرياء، هذا شرك الرياء، فهذا محبط للعمل لكنه جعلناه غير مخلد في النار، هو شرك الرياء، وهو أن يعمل العامل يعني عمل من الأعمال التي خص الله تبارك وتعالى بها نفسه عبادة ولكنه يريد بها أن يمدحه الناس عليها وأن يرى الناس مكانه فيه، كان يجاهد ليقال عنه شجاع، فالجهاد والقتال قتال الكفار هذه عبادة لله، وكذلك أن يصلي ويحسن الصلاة ليقول عنه الناس إنه مثل رجل صالح أو أنه يحسن الصلاة، ومن صام يري الناس عمله أنه ليمدحه الناس بهذا ويقول أنه مثل عبد صالح، وهكذا من تصدق ليقال عنه ليقول عنه الناس إنه رجل محسن متصدق، فهو تصدق صرف عمل مشروع لكنه يعملها ليمدح بها عند الناس وليذكره الناس بها، فهذا الذي سمع وراء كان التسميع والرؤية، قال النبي من سمع سمع الله به ومن رأى يعني رأى الله به، فمن سمع يعني سمع الناس عمله يعني جعلهم يسمعوه يقول عملت كذا وكذا وكذا ليسمعوا هذا، ومقصده أن يمدحوه ليس مقصده أن يتحدث بنعمة الله وإنما مقصده المنحة عند الناس، فهذا يعني أشرك بالله، لكن هذا الشرك رياء، رياء من المراءة يعني أنه يري الناس عمله، وهذا شرك دون الشرك الأكبر لا يخلد في النار ولكنه يحبط العمل، يحبط عمله ويوجب العذاب، يوجب عليه العذاب لأن يغفره الله تبارك وتعالى. وأما الشرك الأول فهذا شرك أكبر يخلد صاحبه في العذاب، وهذا الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لأحد. أما في الشرك الأصغر فقد جاء فيه يعني الأحاديث في النهي عنه وبيان أنه محبط العمل وبيان أن أصحابه يدخلون النار، كما جاء في الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أول قال سمعت رسول الله يقول أول من تسجر بهم النار ثلاثة. مجاهد أو مقاتل وعالم ومتصدق. أما المجاهد فيأتي به الله فيذكره نعمته ثم يقول له ماذا عملت بها؟ يقول يا ربي يعني قاتلت الكفار حتى قتلت في سبيل. فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال الشجاع وقد قيل. وأما العالم فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد قيل، يمر به إلى النار. وأما المتصدق فيقول يا ربي ما تركت من شيء تحبه يعني أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقال كذبت، إنما يعني تصدقت ليقال محسن وقد قيل. وقد قيل يعني قد حصلت نيتك، يعني ما طلبته بنيتك قد حصل لك، وهو أن يمدحك الناس وقد وقع، منحوك الناس خلاص، إذا ما لا أجر يعني لك عندي فيمر به إلى النار. إذن هذا أول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك الأكبر. وأما شرك الرياء فإنه محبط للعمل، موجب للعذاب، لكن يعني قال أهل العلم إنه لا يخلد صاحبه في النار، وإن هذا ممكن مما يغفره الله تبارك وتعالى له أن عبده يعني في نهاية المطاف، لكنه محبط للعمل. شيخنا في هذا الناقض نص على يعني الذبح لغير الله بالخصوص، ولكن ليس هذا هو فقط يعني الشرك وحده، وإنما الشرك ما سبق. ثم قال الشيخ الناقض الثاني هو أن يعبد يعني غير الله تبارك وتعالى، أن يتخذ وسيلة أو واسطة بين يعني العبد وبين الله تبارك وتعالى، أن يتخذ الأولياء أو غيرهم وسيلة بين العبد وبين الله. وهذا على الصحيح الشيخ جعله يعني أفرده بالذكر وجعله ناقض من نواقض الإسلام، وهو في الحقيقة واقع فيما قبله، لأن هذا نوع من الشرك، هذا ضرب كذلك من ضروب الشرك، ولكن الشيخ فصله هنا، وذلك أنه من وجه هو يعني أشبه بالنوع الثاني، ومن وجه هو داخل في معنى الشرك. اتخاذ الوسائط بين يعني في يعني أن يعبد غير الله لا لذاته، وإنما ليقر ليكون هذا قربة يعني لعابده عند الله. وهذا هو كل الشرك الذي وقع، من أول شرك قوم نوح إلى شرك مشرك العرب، كله من هذا النوع. كل الشرك في العبادة كان من هذا النوع. فإن قوم نوح لم يعبدوا يعني آلهتهم اعتقادا منهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أو أن لهم شركة مع الله، لا، وإنما كانوا يعبدونهم لأنهم اتخذوهم وسيلة واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما قال عنهم وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كان هؤلاء رجال صالحون بين آدم ونوح، ثم إنه لما ماتوا جعل الناس يعني على يعني أماكنهم أنصابا، صوروا لهم صور وجعلوا لهم أنصاب في أماكنهم. الشيطان جاء وضل لهم وقال لهم لما رأى جزعهم على موت هؤلاء الصالحين قال ابنوا لهم يعني نصوا حتى صوروا لهم صورا حتى إذا تذكرتموهم اشتقتم لعبادتهم. قال ابن عباس فلما تقادم العهد عبدت، يعني بعد جيل وجيلين عبدت هذه من دون الله تبارك وتعالى، فكانوا يتوسلون بها ويسألون الله بها المطر ويستشفعون بها. وأرسل الله تبارك وتعالى نوح ينهاهم عن هذا الشرك الذي وقع، ولكنهم أخذوا واستكبروا استكبارا إلى أن أغرقهم الله تبارك وتعالى يعني هم وإفكهم وشركهم. ثم وقع هذا الشرك بعد ذلك ما ذكره الله عن قوم إبراهيم من هذا النوع كذلك، فإن شركهم بأصنامهم وآلهتهم لن يكونوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون، كما قال لهم إبراهيم: هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذا إقرار منهم أنهم لن يكونوا يعتقدون فيهم نفع في ذواتهم ولا أنهم يعني ينفعونهم أو يضرونهم، ولكن قالوا: أن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ففعلوا مثل هذا. وقال لهم إبراهيم: أرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. ثم هذا الشرك الذي وقع في مشرك العرب، فإن مشرك العرب لم يعبدوا ما عبدوه ظنا منهم أنه هو يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو رب يتصرف، سواء الملائكة أو أصنامهم يعني التي عبدوها، ما اعتقدوا في الملائكة أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، وإنما قالوا: الملائكة بنات الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قال تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا أسلوب حصر، ما نعبدهم أسلوب حصر، يعني لا نعبدهم إلا لذلك، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فليس لعجلهم هم ولأنهم يعتقدون أنهم ينفعونهم من ذوات أنفسهم، وإنما ليقربونهم يقربوهم إلى الله، فهم يعتقدون أن الله الذي بيده ملكوت كل شيء. لكن هؤلاء عندهم الملائكة، وهذه إذا عبدوها يعتقدوا أنها تقرب إلى الله، وبالتالي يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، لما تسحرون إذا كنتم تعتقدون بأن الله هو الذي يملك هذا كله لما تعبدون غيره فأنا تسحرون وتدعون غيره، ما دام تعتقدون بأن الله هو الذي له كل شيء، له الأرض ومن فيها وهو الذي رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والذي له ملكوت كل شيء، خلاص إذا أخذوه وحده سبحانه وتعالى بالدعاء، لكنهم يدعون هذه الآلهة من باب أنها يعني تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ضرب من ضروب الشرك السابقة وناقض، فكل من اعتقد وعبد غير الله تبارك وتعالى اتخذ وسيلة له إلى الله، يعني دعاه ليوصل في ظنه دعاء إلى الله أو استشفع به عند الله وظن أنه يشفع له يعني عند الله، كما قال المشركون الله يقول خل عنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هم يشفعون لنا عند الله، فهذا مشرك، وهذا يصير نقض عهده مع الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر ألا يدعى إلا هو، قال ربكم ادعوني أستجبكم إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله يعني. فكل من دعا غير الله تبارك وتعالى وظن أن لغير الله من ظن أن لغير الله شرك مع الله في الدعاء أو في العبادة يعبد لا لذاته، حتى وإن كان يعتقد أنه اللي يعبد لا لذاته وإنما لله، فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا هذا ممكن تعتبر هذا الناقض داخل فيه، لكن الشيخ أفرده هنا لأنه يختلف عن يعني ضرب الأول الشرك، في أن هذا يعني كان الضرب الأول ناس قد يعبدون غير الله استخلالا، أن هذا يظن أن هذا غير الله تبارك وتعالى ينفعهم يضرهم يخلق شيء مع الله له تصريف مع الله. أما هذا النوع الثاني، النوع الثاني ناس يعبدون غير الله من أولياء أو قبور أو غيرها ظنا منهم أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. فهذا كذلك ناقض من نواقض التوحيد. هذا من الاعتبار ممكن نرجعهم إلى شيء واحد، ممكن نقول إن هذا صنف وهذا صنف آخر. الحمد لله رب العالمين. نأخذ كم سؤال كده. لا إله إلا الله. بالنسبة للعامة أقسام الشرك، أنا ما ذكرتموه أنه ما قسم الفقر شرك أكبر شرك أصغر سبي ثلاثي ما يمرض الله أبي ثلاثي لا بل أقول شرك أكبر شرك أصغر شرك أصغر. ما هو الشرك الخفي هذا اللي هو شرك الرياء يعني هو نفسه هذا النوع اللي هو الأصغر، يعني قال أصغر أو خفي هذا شرك الرياء لأنه خفي، لأن هذا واحد يصلي ولكن نيته ليست الصلاة يعني فقط قربة لله، ولكن في نيته أن يمدح بهذا. واحد يتصدق هذا صدقة ظاهرة، ولكن نيته في قلبه أن الناس يمدحوه لهذا فسمي خفي بهذا، أنه يريد أن يرى الناس عمله يمدحوه ويذكروه به وهو لم يوقعه خالصا لله. والله ما يقبل من العمل إلا إذا ما كان خالصا لله، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون مسلما. فالله ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. أما من أشرك مع الله غيره يعني صلى والصلاة لله، قال صلي لله ولكن ليمدحني الناس بها، فيصير أدخل يعني نيته هنا نية أن يمدح مع الله تبارك وتعالى، والله ما يقبل هذا. كما جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما فيه غيري تركته شرك، فإن أشرك ما فيه غيري اللي هو شرك رياء تركته شرك، ما يقبل الله. فالله ما يقبل من العمل إلا ما كان خالقا له سبحانه وتعالى. فإذا الشرك على العموم نوعان، نوع الشرك الأكبر مع ضروبه الكثيرة وأنواعه الكثيرة، والشرك الأصغر اللي هو شرك الرياء أو الشرك الأخير. نعم شرك الألفاظ. يعني شرك الألفاظ بيجعلوها هذا يعني من الشرك الأصغر، وشرك الألفاظ هو أن يتكلم يعني بلفظ يعني معناه الشرك لكن يعني صاحبه لا يقصد معناه ولا يعتقده، كمن يحلف مثلا بغير الله لا ليس مقصوده أن يجعل هذا غير الله يعني كالله سبحانه وتعالى في تعظيمه، ولكن جرى على لسانه إما كما كان يعني المشركين يحلفون بآبائهم ويحلفون بطواغيتهم فيجري على لسانه تقع من لسانه وهو غير مقصود عنده. فهنا الرسول قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله أم كفرنا. قال العلماء أن هذا يعني من شرك اللفظ لمن لا يعتقد حقيقة معناه، أما من اعتقد حقيقة معناه فيصير شرك أكبر. ومن حلف بالله أو بالعزة أو بصنم أو بنفسه أو بغيره المعظم من يحلفه كتعظيم الله ويعتقد بأنه يعني يسمعه هذا الحالف أو أنه يضره لو حلف به كاذبا ونحو هذا فيكون هذا شرك أكبر. فشرك الألفاظ اللي هو من هذا، وكذلك الشرك الألفاظ مثلا ينسب شيء من الفضل لغير الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو أن يقول أحدهم لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة. هذا لما واحد يقول أنا يعني اللصوص عدوا على بيتنا، ولولا البط انه صرخ، لان من طبيعه البط انه اذا راى غريب يقول يصرخ، فينتبه الناس انه دخل غريب. يقول لولا البط لصرخ اللصوص بيت البر، هذا ما يقصد يعني ان يعبد البط، ولكنه ذكر هذا نوع من الفضل، وهو يعني لغير الله تبارك وتعالى. فمن ذكر فضل لغير الله، قال لولا فلان او لولا فلان ما كان كذا، ولولا انه واحد تنفعني ما وقع مني كذا، هذا من شرك الالفاظ. ولكن يجب نسبة كل فضل وخير لله تبارك وتعالى، وهذا لا يخلد في النار، ولكنه يعني شيء كبير ان يذكر الانسان وينسب اي فضل يعني لغير الله سبحانه وتعالى. فلينبغي ان يقول لولا الله ثم كذا، او لان الله تبارك وتعالى او اكرمني الله في كذا ونحو هذا. نعم. ماذا ضابط معين؟ ماذا ضابط معين؟ ايش؟ يعني ضابط النقد او يعني يرجع هذه الحروب الكثيره يرجع كلها داخل، ضابط هو الشرك بالله. الشرك بالله في داخل في هذه يعني في هذه الانواع. لانه انواع كثيره مختلفه. فكل يدخل تحت باب الشرك بالله، شايف كيف؟ لكن يدخل بعدين هذه فروع معينة. يعني تقسيماته يعني على هذا النحو، اللي هو الشرك في ربوبية الله، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إمامته، في تصريفه سبحانه وتعالى. وكذلك الشرك في عبادته، يشرك في عبادة الله تبارك وتعالى بأن يتقرب بشيء من العبادة لغيره. وكذلك الشرك في حكم الشرع الدين، ما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الإيمان إلا إذا أذعنوا لحكم يعني الله وحكم رسوله. وسيأتي هذا أفرده الشيخ باب يعني من أبواب النواقض الإيمان، اللي هو الإعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم كحكم غيره، سيأتيها. فهذا كذلك نوع يعني من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. يمكن نقول إن هم ثلاث أنواع على الجملة: شرك في ربوبية الله تبارك وتعالى، وشرك في ألوهية الله في عبادة الله تبارك وتعالى، وشرك في حكم الله تبارك وتعالى كده. هذا نوع يعني مو شرط، ممكن ممكن في ناس يشركون غير مشبهين لخالق المخلوق، يعني بيعبد حجر او شجر، ما بيشبه، ما بيقول الشجره هذه تشبه الله، الذين اتخذوا ذات انواط ما قالوا ان هذه ذات انواط هي يعني تخلق او ترزق او تحيي او تميت او كذا، ولكن نسبوا لها يعني شيء من النفع الخفي، وهي ان من ينوط سلاحه بهذه الشجره ينتصر على عدوه، شايف كيف؟ لكن فما اعطوها صفه من صفات الله، لكن اعطوها هذا يعني السر الخفي، وانها تنفع على هذا النحو. فالنبي قال: قلتم الذي نفس محمد النبي كما قالت بنو اسرائيل موسى اجعل لنا الها كما لهم إله، يعني معبود. نعم. هل يدخل فيه من باب انه يعني الشرك يعني الاصغر يقع شركا، اما ان الله تبارك وتعالى يغفره لفاعله ويتجاوز عنه يوم القيامه، يعني جاء انه ممكن ان يكون معاد الجنه لم عنده اصل يعني التوحيد، وان الذي راى فيه هذا يعني جاء انه يحبط فيه فقط، ان الله لا يقبله، لا يقبل العمل الذي وقع من صاحبه. بعدين يعني الرياء لا يكاد ينجو منه احد النساء ممكن أن يقع لكل أحد. كل ذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشرك بين الشيطان وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قال أهل العلم يعني ممكن أن يقع الشرك خفي. الشرك في هذه الأمة أخفى عليه من دبيب النمل. وكان بعض السلف يقول عالجت كل شيء فلم أرى أشد من علاج نيتي. فعلاج النية أمر صعب، وأن يكون العمل لله خالصا في كل عمل. فهذا ممكن يدخل على العبد، ممكن يدخل على العبد يعني في أثناء قبل العمل، ممكن يأكل في أثناء العمل، ممكن يأخذ بعد العمل كذا، بعد أن يعمل العمل يقوم يدخل فيه شيء من يعني العجب والرياء، فهو أمر خفي. فهو لا شك إن شاء الله أنه ما يفره الله تبارك وتعالى للعبد لما أنه من أهل التوحيد للعبد، لكن قد يدخل عليه في عمل من الأعمال وشيء ليت أنه يعني يدخل فيه شيء من الرياء والعجب. فأسأل الله سبحانه وتعالى العافية العفو. الشرك في الأسماء والصفات تدخل في إيش؟ الشرك في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذا تقصد تأويل، ولا إنه يعني يعتقد أن هناك من هو كالله يسمع ويبصر ويتصرف، يدخل فيها باب الربوبية، فيها مشرك هذاك التأويل، هذاك مو من باب الشرك، هذا يعني هذا يدخل في باب يعني الكفر. يعني هذا يدخل في باب الكفر وهو جحد صفة الله تبارك وتعالى وتحريفه، قد يدخل هذا في أبواب الكفر. ورسول الله قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، يسمى مشرك بهذا. نعم هذا يدخل في أبواب الكفر. أيوه لا في شرك، يعني إذا كان في شرك خفي نوع نوع خفية من الشرك وفعلها الإنسان بجهل منه فيمكن يعني يكون معذور بهذا عند الله سبحانه وتعالى. وفي أنواع طبعا هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، الشرك اللي هو الجلي فالذي يقع فيه ما يعذر بالجهل. على كل حال هذه المثال، هل العذر بالجهل؟ متى يكون الإنسان معذور بالجهل؟ يعني في هذه الأمور يأتي إن شاء الله تفصيل. لكن على كل حال يعني طبعا كل أمر من أمور الكفر أو الشرك في أمور تجعل يخرج عن الكفر والشرك بها، اللي هو من الشرك والتأويل والإكراه، هذا يأتي إن شاء الله. يعني اللي هي الأمور المانعة من الحكم بالكفر أو الشرك على المعين، متى يعني يكون يفعل هذا شرك أو كفر ولا يحكم عليه بالشرك والكفر. في حالات يعني حالات التأويل، حالات الجهل، حالات الإكراه، كمن أكره مثلا على أن يسجد لغير الله قيل له أسجد لغير الله وإلا قتلت، فيسجد مثلا هنا، السجود لغير الله شرك لكن هذا مكره، فالمكره ما يكون مشرك بهذا. كما قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. على كل حال سيأتي يعني الأبواب التي إذا دخلت سيكون بها الشخص مشركا أو كافر إن شاء الله. طيب.